الله لا يخف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله ونحاس الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبئس المجرمون وهم كلهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.